بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة أيها الأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم برنامج الجواب الكافي. في هذه الحلقة نسعد وإياكم بصحبة صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، أستاذ الفقه في جامعة القصيم، يصحبنا مجيبا عن استفتاءاتكم وأسئلتكم في هذه الحلقة. نسأل الله عز وجل لضيفنا التوفيق والإعانة ويبارك في علمه وعمله وولده، وباسمكم جميعا نرحب بحياكم الله فضيلة الشيخ خالد. نسأل حياك الله وحيا الله الأخوة والأخوات، وسأل أن يكون لقاء نافع مبارك. اللهم أمين، بارك الله في فضيلة الشيخ، نرحب بكم مرة أخرى. ولمن أراد طرح سؤاله واستفتائه فالأرقام أمامكم على الشاشة من داخل مملكتي، وكذلك لمن هو خارجها وعبر وسائل التواصل الاجتماعي تويتر، وكذلك منتدى الجواب الكافي وصفحة الجواب الكافي على الفيسبوك. على بركة الله تعالى أخذ أول متصلين معنا. إسماعيل تفضل. أخي إسماعيل تفضل. تفضل. تفضل يا أخي الكريم. مش عارف أنت وحضرتك رنيت علي فبتصل أنت وحضرتك. تفضل. تفضل يا أستاذ إسماعيل، معنا على الهواء. تفضل تحت أمرك. تفضل السؤال، بارك الله فيك. معلش سامحنا والله، انا ما اعرفش ان البرنامج ايه بالظبط لان بره والله مش عارف. سامحنا. حياك الله يا استاذ، يا اهلا وسهلا. حياك الله، الله يبارك فيك. طيب يا استاذ، مع السلامه. ابو صالح معنا، تفضل. تفضل ابو صالح. اخي ابو صالح تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله بالخير جميعا. أهلا وسهلا بكم. فضيلة الشيخ، رجل يذهب إلى مكة كل عام ويسكن قريبا من الحرم ويصرف مبالغا طائلة، ما الأفضل في حقه؟ الاكتفاء بالعمرة ثم العودة وصرف باقي المبلغ على الأعمال والمناشط الدعوية، أم فعله ذلك؟ أفيدونا أفادكم الله. بارك الله فيك. السلام عليكم. شكرا جزيلا لك. معي منيرة، معي تفضلي. أهلا. تفضلي يا منيرة. بس وحكلام أبنهاية شهر الثالث، أبنهاية شهر الثالث أول الرابع مثل ما يتم. نعم. فبسأل هل لسيان أو تسقاط هذا يا أختي الكريمة؟ لا موجودة سليم. نعم، تسمعين الإجابة إن شاء الله تعالى. معي متصل أبو محمد، معي تفضل. أبو محمد. تفضل أبو محمد، اسمعنا من سماعتك. أيوة، على سؤالي فيما يخص أول سؤال، هو هل يجوز صلاة الجمعة قبل وقتها قبل الزوال؟ هذا أول سؤال. نعم. والسؤال الثاني، هل يجوز إقامة الجمعة يعني في غير المساجد التي تقام فيها الصلوات الخمس؟ كيف يعني؟ لأن هنا يقيموا جمعة للناس اللي بتشتغل، يعني بس في الناس ما تشتغل يروحوا يصلوا معهم قبل الوقت، يعني قبل الوقت ساعة قبل الزوال. واضح سؤال شيء. لا بس يقول في مكان غير المكان اللي يصلي. كيف وين يقام يا استاذ وين تقام الجمعة؟ في ملعب او مصلى عيد او مجمع؟ لا مش ملعب، هي عندنا، احنا عندنا مكان. ايه، حنعمله ان شاء الله مدرسة لتعليم، وحيكون يعني في المستقبل مسجد يعني. نعم، يعني بس الان مش مسجد. ايه نعم، حاليا هو مش مسجد، ويوجد يعني ويوجد فيها مساجد يعني في الناحية، بس الناس تيجي تصلي فيه لأنهم يعني المشكلة هي إشكالية المنهج. شديدة المنهج؟ لا، إشكالية المنهج، لأن هنا بعض المساجد عندهم يعني منهج فيه يعني فيه إشكاليات. طيب، تسمع إجابة إن شاء الله تعالى محمد من فرنسا، شكرا جزيلا لك. معي مشاري، تفضل. تفضل أخي مشاري. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا طول عمر، أنا مساهم في عمارة. نعم. ومر عليها الحول ما زكيت عليها، الآن مر عليها سنتين، هل أزكي سنتين أجمعهم وزكيهم ولا كيف؟ أنت مساهم في عمارة، في العمارة الآن معدل التجارة ولا ولا نعم، هي العمارة العمر فيها مساهمين يعني أكثر من شخص وأنا منهم. نعم، لكن تؤجر الآن ولا هي؟ أي نعم، معدل التجارة العمارة. طيب تسمع إجابة إن شاء الله. ما أدري، أنا ما فهمت، ما زكيت السنة يعني. طيب. عليها سنتين، هل أزكي أجمع سنتين وأزكيها ولا كيف؟ تسمع إجابة إن شاء الله تعالى أخوي مشاري. شكرا لك، بارك الله فيك. وأعود لكم فضيلة الشيخ، وسؤال ورد وتردد كثيرا هذه الأيام حول سنة الإبراد وتأخير صلاة الظهر إلى قبيل صلاة العصر تحقيقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. البعض يرى أن هذا الأمر منتفي بحكم وجود التكييف وأجهزة تبريد الجو، والبعض يرى أن ذلك يعني تستدعي حاجة الناس وخاصة مع شدة الحرارة. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد. اليوم المساجد لها جهات تشرف عليها وتنظم سيرها، ومن ذلك الوقت بين الأذان والإقامة، فالمرجع في تحديد الوقت إلى ما ترتبه هذه الجهات، فإذا حددت وقتا فينبغي الالتزام به. نعم. لأن ذلك من السياسة الشرعية التي تراعى فيها المصالح، وبالتأكيد أن جمع الناس على أوقات متقاربة في صلواتهم يحقق مصالح، لا سيما مع الأنظمة التي تلزم بإغلاق محلات البيع والشراء في أوقات الصلوات، وما إلى ذلك من أيضا مما ينتظم به سير الناس في دوائرهم وأعمالهم. المقصود أنه الأصل في هذا أن يرجع إلى الجهات ذات الاختصاص. نعم. فإن رتبت شيئا فلا يجوز الخروج عنه. نعم. من حيث توقيته والفرق بين الأذان والإقامة، إن ترك المجال للناس فهنا ينبغي أن ينظر الإمام للأصلح لأصلح الجماعة الناس. نعم. لأنه أحيانا قد يكون الأصلح والمبادرة إلى الصلاة في أول وقت، وأحيانا يكون التأخر هو الأنفع للناس، وبالتالي فلا يحمل الناس على ما يكرهون، إنما يحقق ذلك مصلحة الناس وجمعهم. أيضا مسألة، وهي أنه إذا كان التأخير هنا سيؤدي إلى مزيد مشقة خلاف ما قصد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله للمؤذن لما أراد أن يؤذن أبرد بالصلاة فإن شدة الحر من في جهنم، إذا كان يحقق خلاف هذا المقصود فالمعلوم أن العبرة بالمقاصد لا بالجزئيات الفردية في النصوص، لأنه نحن نفهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالتأخير في الإبراد في حديث أبي ذر وحديث أبي هريرة رضي الله عنه إلا لمصلحة الناس وكسر حدة الحر التي قد يلحق الناس فيها مشقة، من حيث الوصول إلى المسجد، من حيث أداء الصلاة، من حيث الخشوع أيضا، ما يشك أحد أن الجو الحار قد لا يتحقق معه حضور القلب والخشوع. الحديث الواردة جاء في حديث أبي ذر أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأراد المؤذن أن يؤذن فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أبرد بالصلاة، ثم عاد فقال أبرد بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. هذا يقول فحتى فانتظرنا حتى رأينا فيء التلول، فيء التلول التلول الصغيرة لا يكون فيئها أي يظهر ظلها إلا إذا تأخر وقت تأخرا قريبا وقت العصر. المقصود أن هذا الحديث أفاد أنه في سفر، ومعلوم أن جماعة السفر جماعة ليست لا ترى إلا عدد محصور محدود ممن يرافق في السفر بخلاف المساجد في حال الإقامة. وجاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين ما يفيد أن الحكم لا يختص بالسفر، حيث قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان اليوم الحار كان أي وجد إذا وجد اليوم الحار أو جاء اليوم الحار قال أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيه جهنم. وهذا يفيد أن الحكم لا يختص بالسفر لا سيما وأنه معلل، لكن مشقة الحر في السفر بالتأكيد أعظم من مشقة الحر في الحضر، وذلك أنه في الحضر هناك ما يتوقع به من الحر من ظلال الجدر والمزارع وما أشبه ذلك، بخلاف العراء والصحراء التي ليس فيها جدر ولا بنيان يمكن أن يتوقع الناس، لا سيما في ذلك الزمان الذي الإمكانات فيه محدودة وضعيفة، الناس يلا يجدون ما يركبون فضلا عن يحملوا معهم أشياء يستظلون بها. فالمقصود أنه الحكم منوط بتحقيق المصلحة، فإذا كان هذا الذي يحقق المصلحة والنظام يسمح الجهات المسؤولة في إدارة المساجد تأذن بهذا فلا بأس، على أن الحر يعني في ظل الوضع الحالي في حياة الناس من الخرسان المنتشر في العمران والسلت الموجود في الطرقات قد يكون أشد أحيانا. صحيح. في كل الأحوال المرجع في ذلك إلى تحقيق المصلحة إذا لم يكن هناك نظام يلزم الجميع بالالتزام به. نعم، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أبو صالح يسأل سؤال عن أولئك الذين يذهبون إلى مكة ويستأجرون قريب الحرم ويبقون في رمضان فترة طويلة مع ما يكلف ذلك، يقول يدفعون الأموال الطويلة، أليس الأولى بهم أن يكتفوا بالعمرة ثم يعودوا ويصرفوا هذه الأموال في أوجه الخير الأخرى؟ هو فيما يتعلق بالنفقة هي مفيدة في جانب، وهو ما يتعلق بنفع الآخرين. نعم. لكن أحيانا الإنسان ينظر إلى نفع نفسه، فبقاؤه في هذا المكان قد يكون أصلح لقلبه، وبالتالي الجواب على هذا يقال انظر ما هو أصلح لقلبك فالزمه. نعم. والإنسان الناس يختلفون، وما هو طائل وغالي عند الناس قد يكون بخس عند آخرين، وبالتالي الفروقات مختلفة. تجد شخصا يركب سيارة بمليون ويشوف أنها عادية لو راحت وهداه ما نقصته شيء، وآخر يلا يلقى له سيارة بعشرة آلاف بخمسة آلاف إلى ملكها كأنه ملك الدنيا. صحيح. فالناس متفاوتون، وبالتالي يعني الكلام على تحقيق المقاصد الشرعية. بالتأكيد أن البذل في الدعوة والبذل في نفع الناس هذا أجره أبقى، وهو من أفضل أوجه الإنفاق ما كان في العلم ونشره ودعم قنواته، هذا من أنفع ما يكون ثوابا لعظيم الأجر المترتب عليه. لكن فيما يتعلق بالأصلح للقلب إنسان يعني بسيط بنفسه، لذلك لما سئل الإمام أحمد قال أصلي أذهب أصلي خلف فلان، يعني كأنه بعيد أو هناك نوع من المشقة في الوصول إليه أو ما إلى ذلك، قال له انظر إلى ما هو أصلح لقلبك ففعل. فمسألة الموازنات هذه قد تتعلق بالشخص، يعني قد تتعلق بالشخص، الإنسان أبصر بنفسه. صحيح. وأحيانا تصرف أموال طائلة، الحين يروحون في السياحة أيام معدودة ويصرف أضعاف ما يصرفه في مكثه عند الحرم، وش هو نجي إذا راح الحرم قلنا له لا تبذر مالك لا تضيع فلوسك احفظها ولا اصرفها في جهات الدعوة. لكن يأتي شخص يقول والله أنا حالي متوسطة وأموري ضعيفة، لو رحت اختل صرفي أو تحملت ديون، نقول يا أخي لا، ابدأ بنفسك ومن تعود، اعتمر وارجع لأهلك وامكث في بلدك، وصلاح القلب ليس منوطا بمكان، بل قد يكون الإنسان في أماكن الخلوة والهدوء وقلة الزحام أحضر قلبا وأخشع فؤادا من أن يكون في الأماكن المزحمة. الخلاصة إن هذا يرجع إلى أحوال الناس، الإنفاق في أوجه الخير هذا مطلوب، لكن أيضا ينبغي أن لا نقتصر في النظر إلى جانب واحد، نهمل جانب ما يتعلق بصلاح القلب. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وحسن إليكم. استأذنك في فاصل إعلاني قصير، نعود بعده للمتابعة، فابقوا معنا. مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات، وباسمكم نرحب بضيفنا فضيلة الأستاذ الدكتور خالد، حياكم الله. الله يحييك، مرحبا بك. الأخ الكريم هنا يقول فضيلة الشيخ سلطان الحميضي يقول هل الحول شرط أساسي للزكاة؟ وحيث أعرف شخصا يزكي أي مال يحصل عليه أولا بأول كالراتب والربح من بيع وخلافه، أول ما يأتي هذا المال يزكيه. والأصل في وجوب الزكاة في الأموال مرور الحول، وقد جاء في ذلك جملة من الأحاديث، وتكلم بعضهم في أسانيدها، لكن في مجموعة تدل على اعتبار الحول، ولذلك أجمع العلماء على أن الزكاة تجب في مال حتى يحول عليه الحول. فيما يتعلق بما ذكرت، المال المستفاد إذا كان نتاج تجارة فمن العلماء من يقول أنه يزكيه وقت قبضه، لقول الله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، فألحقوا أجرة العقارات بالثمرة في وجوب إخراج زكاتها عند قبضها. ولكن الذي عليه جمهور العلماء على أن الزكاة في المال كله، المال النقدي والذهب والفضة وما يلحق بهما، لا بد فيها من مرور الحول. أما ربح التجارة فهو مضموم إلى الأصل، بمعنى أنه أنا عندي 100,000 استثمرها، كسبت بعد شهر من الاستثمار 100,000، ما تجب عليه زكاة، عفوا ما تجب عليه، كسبت 10,000 ما تجب عليه زكاة 10,000 حال الكسب، إنما أنتظر حتى يأتي وقت الحول فأزكي كل الموجود من رأس المال وما دخل، لأن الربح تابع للأصل. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. الأخت منيرة تقول حامل في بداية الشهر الرابع ونزل معها دم والجنين ما زال موجود، الله يثبته ويتمم لها ما تريد، والدم هذا ليس له حكم، تصلي وتصوم، لا يمنعها من صلاة ولا صيام. الحمد لله، بارك الله فيكم. محمد من فرنسا يقول هل يجوز أداء صلاة الجمعة قبل الزوال؟ هذه المسألة خلافية بين أهل العلم، جمهور العلماء على أن وقت الظهر بوقت الزوال، ذهب الإمام أحمد رحمه الله وجماعة من أهل العلم إلى أن وقت الظهر وقت الجمعة يدخل قبل وقت الظهر، اختلفوا في بدايته، منهم من قال من ارتفاع الشمس قيد رمح، ومنهم من قال قبل الزوال بوقت، وهو الأقرب أنه قبل الزوال بوقت يسير في الساعة السابعة، إذا تمت الساعة الخامسة من يعني قبيل الزوال، هذا أقرب الأقوال ورجحه ابن قدامة رحمه الله. والمستند أن الصحابة حكوا صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن صلى الله عليه وسلم، وأنهم كانوا يخرجون يتتبعون الفيء، وفي بعض الروايات ليس للجدر فيء، وهذا لا يكون إلا في وقت الزوال، وهذا عمدتهم. على كل حال فيما يتعلق بالتنظيمات والترتيبات، إذا كان هناك اتفاق وترتيب من الجهة المسؤولة على المساجد يجب الرجوع إليها، وهذا هو المعمول به في بلادنا، أنه ما يصلى قبل دخول وقت الظهر في فرنسا. فيما يتعلق بالإخوان في فرنسا، إذا كان هناك مصلحة للتقديم فتقديم هذا القدر لا بأس به، ما لم يوجد فتنة وتفرقا، لأنه هذا معلوم قول في مذهب من جملة مذاهب، فإذا كان سيفضي إلى تنازع أو افتراق أو اختلاف فجمع الكلمة بالصلاة بعد الزوال أو لا، بارك الله، لكن إذا كان الأمر متاح ويصلي ناس في هذا الوقت وآخرون في وقت آخر فالأمر في هذا قريب. نعم، الصلاة في مكان غير معد غير مسجد يعني كما ذكر، قل مرفق نعده للتعليم، فهل نصلي فيه؟ الأصل في الصلاة أن تكون في المساجد التي تقام فيها الصلوات، هذا هو الأصل. وما يذكره هو إحداث جماعة جديدة في للجمعة، هذا ينظر فيه إلى هل هناك حاجة لهذا، يعني يرجع للمراكز القائمة على شؤون المسلمين هناك لتقدير هل يصلح أن تقام الصلاة في هذا المكان أو لا تصلح. والأصل في المساء في الجمعة أن تقام في المساجد، هذا هو الأصل. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. رطب لسانك بذكر الله، يسأل ويقول سائل يقول هل كافل اليتيم من مدة هل يدفع له زكاة ماله في كفالة ذلك اليتيم أم لا تصرف الزكاة لهذا الأمر؟ هنا التباس يقع في كثير من الناس، نعم، وهو أنهم يظنون أن من مصارف الزكاة اليوتيوب أو حتى الترمل، فيقول هذه أرملة وهذا يتيم نعطيه من الزكاة، وهذا خطأ، لأن الله تعالى بيّن مصارف الزكاة بقول إنما الصدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وفي السبيل فريضة من الله، فبيّنها الله تعالى تحديدا. اليتم ليس سببا لإعطاء الزكاة، لكن إذا كان اليتيم فقيرا أو مسكينا أو كان غارما عليه دين لا يستطيع وفاءه أو كذلك الأرملة فإنها تعطى من، فإنهم يعطون من الزكاة، لا لأجل اليتم ولا لأجل الترمل، إنما يعطون لأجل الفقر أو المسكنة أو الغرم إذا كان عليهم ديون. ينبغي أن يفهم هذا، لأنه اليتم ليس سببا لإعطاء الزكاة. نعم. هو نوع من، إذا تريد أن تحسن، من الأيتام والأرامل من ورثوا مالا كثيرا وعندهم أموال طائلة، هؤلاء ليسوا من أهل الزكاة، اليتم ليس سببا لدفع الزكاة. إذن الجواب على أخينا تحقق من حال هذا اليتيم، إذا كان فقيرا أو مسكينا أو غارما عليه دين فأعطه من الزكاة. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أمة الله من ليبيا تفضلي. أمة الله تفضلي معنا. أمة الله تفضلي يا أختي. تهاني تفضلي. الأخت تهاني تهاني معنا الخط. طيب أبو إبراهيم تفضل طال عمرك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساك الله بخير يا شيخ أحمد. مساك الله برضا، حياك أهلا. مساك الله بخير يا شيخ أحمد. يا هلا وسهلا فيك أبو إبراهيم، تفضل طال عمرك. الله يحفظك. عندي سؤال الله يرضى عليك، أن جواز دفع زكاة المال للجمعيات الخيرية من أجل إنشاء الأوقاف. نعم. طيب في سؤال آخر أستاذ إبراهيم؟ لا ما عندي السؤال هذا. بارك الله فيك، تسمع إجابة إن شاء الله. شكرا جزيلا لك. معي رجع التهاني. طيب هذا سؤال فضيل الشيخ من أم عبد الله، تقول إذا كان لدي وصية وقف من والدي أضاحي، هل يجوز استبدالها بأعمال خير أخرى حسب الحاجة مثل سقيا ماء أو مسجد ونحوها؟ جزاك الله خير. إذا كان هذا الوقف قد جعل فيه شيء من الصدقات المحددة كالأضحية، فيجب الالتزام ما أوصى به الموصي، لكن إذا كان هناك ما هو زائد بمعنى أنه الداخل من المال أكثر من المصروف في الأضاحي، هو يضحي بواحدة والدخل واسع، هنا تعطيل الدخل يعني يفوت الميت الأجر ويعطل هذا المال، يصرف فيما هو أنفع من أوجه البر بدرجة الأضحية وما هو أعظم يعني نفعا. فإذا صرف في سقيا ماء، في بناء مراكز علمية، في دعمته وكفالة طلبة علم وما أشبه ذلك، هو مما يؤجر عليه إن شاء الله. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. طه معاق تفضل. أخي طه تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لدي 4 أسئلة باختصار إذا تكررت نحن في الدقائق الأخيرة. أخي طه تفضل. نعم. السؤال الأول، هل يجوز إزالة الشعر فوق الحاجبين للرجل؟ طيب. والسؤال الثاني، متى يسلم المأموم، هل مع الإمام أم عندما يفرغ الإمام؟ متى يسلم المأموم؟ طيب. والسؤال الثالث، هل لبس الخاتم للرجال سنة؟ وإذا تكرمت بدي رقم الشيخ. كيف؟ بدي رقم الشيخ. إذا تكرمت الرقم موجود عند الأخ الكريم الكنترول، آمل تسليم الرقم لضيفنا الكريم الأخ طه والمتصل الكريم الأخ طه. شكرا جزيلا لك. هنا الأخ مشاري يسأل عن أنه مساهم في عمارة ومر عليها حول ثم حول آخر ولم يزكي هذه العمارة، كيف يزكيها؟ نحسب زكاة السنتين، لأن تأخيره زكاة العام المنصرم هذا لا يجوز، وعليه التوبة الله تعالى منه ويزكي زكاة هذا العام. بالنسبة للعام الماضي ليس له سبيل إلا التقدير، وبالتالي ينظر كم من المال عليه فيزكي، ما كم من المال كان عنده فيزكيه، وصلى الله أن يتوب عليه وعليه. اللهم تأخير الزكاة من غير موجب هو من التلكؤ في الاستجابة لله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا إذا دعاكم الله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم. نعم بارك الله فيكم. أبو إبراهيم يسأل عن جواز دفع زكاة المال للجمعيات الخيرية من أجل إنشاء الأوقاف. الأوقاف ليست مصرفا للزكاة، هذا قول عامة العلماء، لأن الله تعالى حدد المصارف فقال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. في سبيل الله بعض أهل العلم وسع مفهومه فجعله في كل أوجه الخير، وهذا لا يستقيم مع الآية لأن الآية حصرت، فلو كان الأمر كذلك لما كان الحصر معنا. إذا قلنا نقول في سبيل الله يعني كل أوجه البر، إذن لماذا إنما الصدقات ثم ينص على هذه الأصناف بصيغة الحصر التي تفيد قصر الحكم على المذكورات دون غيرها؟ فبالتالي الصحيح في معنى في سبيل الله ما كان في الجهاد وما في معناه مما تقوم به الشريعة كالعلم الشرعي، وألحق بعضهم الجهاد عفوا الحج والعمرة، والصواب أنه مقصور على الجهاد وما يلحق به من الجهاد بالعلم والبيان، سواء كان جهادا بالعلم والبيان أو بالسيف والسنان. بارك الله فيك. ما عداهما ليس من مصارف الزكاة، وبالتالي لا يجوز وضع الزكوات في الأوقاف سواء كان عبر الجمعيات أو عبر الإنفاق المباشر. بارك الله فيكم يا شيخ. أسماء تقول أسأل عن الجمع والقصر بشأن الشخص المسافر للسياحة، علما بأنه يتنقل كل 3 أيام لولاية. ما دام أنه مسافر يجوز له القصر، الجمع والقصر، لقول الله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، وهذا يشمل كل ضرب في الأرض سواء كان لأمور مباحة أو كان ذلك لأمور واجبة أو مستحبة كالحج والعمرة وما أشبه ذلك. بارك الله فيكم يا شيخ. سعيد الألماني يقول عندنا شباب من ألمانيا، يقول عندنا شباب يربطون الكفر بالطاغوت بتكفير حكام معينين، ويقولون إذا لم تكفر هؤلاء فلست مسلما لأنك لم تكفر بالطاغوت. والله نحتاج جوابا. نعم، هذا من الفتن المعاصرة التي ينبغي بيان خطأ أصحابها وضلالهم، لأن إلزام الناس بتكفير معينين في مسائل هي من مسائل الاجتهاد والنظر، بمعنى أن التكفير حكم ليس هو أوحي إليه أن الحاكم الفلاني كافر، جاء في القرآن أن الحاكم الفلاني المعين كافر، هذا غلط وهذا جناية على النصوص. كون أحد اجتهد وقلب النصوص وهو اختار قولا معينا ليس له أن يلزم الناس برأيه، ومن الجناية، لا سيما أن الذين يتورطون في مثل هذه المسألة غالبهم ليس لهم بضاعة علمية متينة تقول إنهم ينطلقون من أرض عزاز ومن علم راسخ حتى يؤخذ قولهم. حتى لو كانوا أوثق من يكون في العلم لا يلزم غيرهم ما اجتهدوا به، اجتهادهم لا يلزم غيرهم، وبالتالي يجب أن يتقوا الله تعالى. وهذه المتلازمة التسلسلية في التكفير، أكفر فلان فإذا كفرته أثبت الحكم حكم الكفر لكل من يكفره، هو الطريق المنحرف الذي يسلكه التكفيريون المعاصرون الذين يدعون زورا وبهتانا رفع راية الجهاد ونصر الإسلام، وهم لا للإسلام نصروا ولا للكفر دحروا وكسروا، إنما هم أذى على أهل الإسلام وتشويه للإسلام وبلع على بلاد الإسلام. لذلك أنا أقول مثل هذه الأقوال ينبغي يعني البيان الواضح الجلي أن هذا من الظلم وهذا من الجهل وهذا من الخروج عن الشريعة أن يلزم الناس بتكفير حاكم معين ومن لم يكفر فهو كافر. نعم بارك الله فيكم. الأخ خالد يقول عندي زكاة مال، هل يجوز أن أعطي أختي منها لأنها على يعني باب زواج بعد العيد، مع العلم أن زوجها حالته المادية جيدة؟ إذا كانت حالهم مكتفية، هي تريد أن تتزوج أخته يعني لم تتزوج بعد، بيعطونها من الزكاة؟ من الزكاة نعم. إذا كانت تحتاج تجهيز مثل زواجها؟ والله يا أخي ما أرن هذا من مصارف الزكاة، لا سيما إذا كان لها يتعلق بأشياء أساسية. نعم. تصرف زكاة عشان تشتري كوشي ب6000 وفستان ب15000، هذا ليس من مصارف الزكاة. إنما مصارف الزكاة واضحة للفقر والمسكن، إذا كانت كذلك فيجوز. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن إليكم، أعتذر من أخطائها، سأعرض إن شاء الله تعالى سيرتك في حلقة الغد إن شاء الله مع ضيفنا الكريم فضيلة الشيخ عبد الله السلمي. حتى ذلك من الحين نشكر ضيفنا الكريم فضيلة الأستاذ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، شكر الله. بارك الله فيك. شكرا لكم متابعة هذه الحلقة، حتى الملتقى في حلقة الغد، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.